حديث هفد عن أنس رضي الله عنه اشكس أنس خديجة رازي بد عن النبي صلى الله عليه وسلم اشكس پیغمبري صلى الله عليه وسلم قال يعني پیغمبري صلى الله عليه وسلم يقولي آية الإيمان نشان إيمانه علامة إيمانه حب الأنصار بيان أنصاريانا بيان أنصاريانا أنصاري كيشبون أوبون أوت إيمان پیغمبري إيناين صلى الله عليه وسلم اش خلق مدينة اش أوسو خزرجا بجن أنصار چونكو وان هاري كاريا پیغمبري بصرمانا كر صلى الله عليه وسلم پیغمبري بن وخدش بصرمانا رازي بد وآية النفاق ونشان نفاقه نفاق چه؟ اوه یک سر و تخوب که یا بسرمان اجبن و تکافر بی خودم پارزد بغض الانصار نویان انصاریانه.